بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم، كل سنه طيبين. خلاص يعني بنوصل لقرب نهايه برنامجنا. يا رب تكون السيره السنه دي كده حببتكم في النبي صلى الله عليه وسلم، وخلتكم تفهموا ازاي تعيشوا في الحياه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاكرين لما قلنا سميت السيره سيره لانك تسير بها في الحياه؟ فاكرين لما قلنا سميت السيره سيره لانك تسير بها الى الله؟ فاكرين لما قلنا ان السيره حياه هتخلي حياتك تتغير لانك هتفهم كلمه سنه النبي بطريقه مختلفه؟ مش شكل، مش مظهر، مش سنه النبي مش بس ركعتين الضحى وركعتين قبل المغرب وقبل العشاء. سنه النبي طريقه حياته، سنه النبي اخلاقه، سنه النبي ازاي يتعامل مع الازمات، ازاي يتعامل مع الهموم، ازاي يتعامل مع الطموحات. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. حلقة النهاردة برضو حلقة خاصة جدا لها طعم مختلف، الإبداع. الإبداع ده يا جماعة كلمة عظيمة. مفيش أمة من الأمم حصل فيها نهضة من النهضات إلا لما يكون فيها مجموعة من المبدعين. مش لازم عدد كبير يعني، بس لازم يطلع فيها مجموعة مبدعين. النهضات كلها، النقلات في تاريخ الحضارات، في تاريخ الأمم، بمجموعة أشخاص مبدعين. يعني إيه إبداع؟ تعمل حاجة ما حدش عملها قبلك، فالحاجة دي تقوم عاملة نقلة لبلدك أو لرسالتك أو للعالم كله، نقلة غير عادية نتيجة فكرة ما حدش طلعها قبل كده. إبداع، تبدع شيء مش موجود، ليس له مثيل من قبل. الناس دي هي اللي بتنقل الحضارات وبتنقل الدول نقلات غير عادية. سؤال: إزاي النبي صلى الله عليه وسلم طلع هذا؟ مش أشخاص، مش 10، مش 12، جيل مئات من المبدعين في منطقة عربية صحراوية كان أهلها بيرعوا غنم، يتحولوا إلى جيل من المبدعين في كل مجالات الحياة، مش في مجال مثلا واحد أصله هو وجههم في هذا المجال، لا لا لا لا لا لا. في رجال الأعمال الغير عاديين، عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. في الإدارة والسياسة، أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب. في التعامل مع القيادة العسكرية، خالد بن الوليد وأبو عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص. كل الناس دي أسلمت عندها 15 سنة و16 سنة. كل دول كانوا في دار الأرقم، اللي أبي الأرقم اللي أنا قلت لكم عليه كان مركز تنوير، اللي دلوقتي بيقولوا اللي بيهاجموا الإسلام ويقولوا إحنا عايزين التنوير مش عايزين الإسلام، ده هو ده التنوير. إيه المبدعين ده؟ في الأصوات بلال، في الشعر حسان بن ثابت، في العلم علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل. إيه ده؟ إيه الناس اللي طالعة في كل حاجة في الحياة؟ وأسماء إيه بقى؟ رموز يعني غيروا الدنيا. في السفراء، مصعب بن عمير وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن حذافة. في اللغات، زيد بن ثابت معاه 4 لغات، النبي قال له روح اتعلم لغات. تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام بعت رسائل لملوك العالم، كل رسالة رايحة مع صحابي بيتكلم لغة البلد اللي هو رايح لها. ده كان عامل معهد لغات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. سؤال حلو بقى، ازاي النبي صلى الله عليه وسلم طلع الجيل ده؟ عندك وصفة؟ فانا هقول لكم شوية حاجات، وحضرتك تقيس على نفسك، تدي نفسك كم من 10 في كل واحدة من دول، عشان تشوف انت تاخد درجة كم في الابداع. هنعرض ونشوف، ونبدأ نجيب من اللي كل قلناه في السيرة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل معاهم ايه عشان يوصلوا لكده. اول واحدة، عشان تطلع مبدع مفيش ابداع من غير خيال. اينشتاين بيقول الخيال اهم من العلم واهم من الاختراعات، لان كل اختراع اصله ايه؟ خيال. واحد تخيل حاجة فحصل اختراع، ازاي هتخترع وانت ما تخيلتش اصلا؟ بداية الابداع خيال. يعني ايه خيال؟ قدرة على الحلم، قدرة على تخيل ما ليس موجودا الآن، قدرة على استشراف المستقبل، قدرة على تصور ما هو ليس موجود. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيزرع دي في الصحابة. شوف القصة دي، جاله عدي بن حاتم الطائي، فعدي بن حاتم مش مسلم، فالنبي عرض عليه الإسلام ما وافقش. فالنبي قال له أنا أعلم يا عدي ما الذي يمنعك من الإسلام. قال وما هو؟ قال تقول علينا ضعفاء ليس معنا مال، مش كده؟ فسكت عدي. تقول علينا مستضعفين، يعني احنا ضعفاء ومعناش فلوس. والله يا عدي ليأتين يوم مع رسالتي تخرج المرأة من الحيرة في العراق وحدها حتى تصل إلى الكعبة تطوف بالبيت لا تخشى إلا الله. يعني إيه؟ يعني الحلم إيه؟ أمان يا جماعة، من العراق لغاية مكة في 1000 قطع طريق. ومال كانوا بياخدوا الناس عبيد إزاي وبيخطفوهم إزاي؟ فعدي قعد يتخيل، خليه يشوف الحلم، والله يا عدي لا ينفق المال حتى لا تجد من يأخذه، ووالله يا عدي لا يكون بين يديها هنا بين إيدين المسلمين ها هنا سواري كسرى ملك الفرس. قال كسرى بن هرمز؟ كسرى بتاع الفرس؟ قال نعم. يقول عدي فوقع في قلبي ما قال، شاف الحلم، شافه. يقول فمات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فتحت الفرس، ثم حدث الأمان، فكانت المرأة تستطيع أن تحج وحدها، وإني منتظر الثالثة فقد وعد بها رسول الله ينفق المال حتى لا يجد من يأخذه. طب تاني حاجة عملها النبي مع الصحابة إيه؟ اتحرك. العرب يحب يقعد في مكانه ما يخرجش من منطقته، ما يخرجش من قبيلته، ما يسافرش حتة تانية، يسافر بس يرجع على طول، ما يعيش في جو مختلف، عنده الكومفورت زون بتاعه بيحافظ عليه ومنطقة أمان، وما يحبش يجرب حاجة مختلفة. اتحرك، جرب، سافر. النبي عمل كده، ما لوداهم الحبشة ليه؟ طيب الحاجة الثالثة اللي عملها النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة الإصرار الشديد. أينشتاين برضو بيقول كلمة مهمة جدا، بيقول الإبداع 1% عبقرية و99% جهد وعرق ومجهود. ده مين اللي بيقول كده؟ ده أكتر واحد عبقري في العالم، أينشتاين. بيقولك ما تصدقوش، العبقرية 1%، الباقي كله إيه؟ مجهود. اوعى يا جماعة تفتكروا إن حد بيتولد ذكي عبقري مقطع الدنيا، أبدا، ده كله تدريب، ده كله تدريب ومحاولات. والله العظيم وأنا صغير كنت أقف في صلاة الجمعة أشوف الإمام وهو بيخطب الجمعة، اقول هو ازاي بيقرا، هو ازاي بيخطب من غير ما يمسك ورقه وقلم؟ طب يعني طب ما بيغلطش ازاي؟ مش قادر اتخيل ان انا ممكن في يوم من الايام كنت اعمل الحكايه دي. كله تدريب، اوعى تفتكر ان اصل ده اصل عبقري، مفيش حاجه اسمها كده، في اسمها حاجه اسمها جهد. خدت بالكم النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل ايه في مكه وبيعلم الصحابه ايه؟ خبط مره واثنين وثلاثه، عمل عزومه لاهله، باظت العزومه، ابو لهب بوظها، يقوم عامل عزومه ثانيه. قريش كلها كذبته وكل الأبواب اتقفلت، يقوم طالع الطائف. الصحابة يروحوا الحبشة ويرجعوا بعد 50 يوم ما قدرناش نقعد، يقول لهم طب روحوا تاني، يعرض نفسه على القبائل. 26 محاولة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. إيه؟ إصرار، إصرار. تدي نفسك كم من 10 في الثالثة الرابعة والأخيرة اللي النبي صلى الله عليه وسلم عملها مع الصحابة ونقلتهم؟ التعلم، مش التعليم. احنا فاهمين كلمه التعليم، ايه الفرق بين التعلم؟ ما هو الاثنين زي، لا، التعليم مرحله وخلصت، التعلم عمليه مستمره، تعلم مستمر، تنزل اقرا، بعديها ينزل نون والقلم وما يسطرون، بعديها يبعت الصحابه يتعلموا هنا، بعديها يبعت فلان يتعلم هنا، تعلم مستمر، وبعديها يقوم عامل دار الارقم بناء بالارقم كل اسبوع، تعلم مستمر، وينزل القران، تعليم مستمر، تعليم مستمر. تدي نفسك كم من 10؟ انت اصلا امتى اخر مره فكرت تاخد فيها دوره جديده؟ امتى اخر مره فكرت فيها انك تتعلم شيء جديد؟ ايه اخر معلومات خدتها؟ طب بتدخل على الانترنت تعمل ايه عشان تتعلم تعلم مستمر، ولا بس عشان تتفرج على الصور على الانستجرام؟ طيب امتى دخلت على الفليب بورد عشان تشوف ايه اخر الصيحات في التكنولوجيا وفي العالم؟ انت بتعمل ايه؟ 4 صفات رب النبي صلى الله عليه وسلم عليها الصحابه فطلعوا مبدعين. انت عندك كام من الصفات دول؟ تدي كام من 10؟ فكر مع نفسك، لأن دي سنة نبيك. النبي علمك الدنيا، علمك الحياة، السيرة حياة. تعالوا نكمل بعض الفصل. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم. بنتكلم النهاردة على النبي والإبداع. النبي صلى الله عليه وسلم طلع جيل من المبدعين. النبي مش بس رب الصحابة على الأربع صفات بتاعت الإبداع، لا، ده أوجد لهم بيئة كده تطلق الإبداع. زي إيه؟ حاجة بقى مش على الشباب، حاجة على المجتمع. أول واحدة، النبي كان بيكبر كل اللي حواليه. يا ترى يا جماعة احنا في بلدنا بنكبر الشباب اللي حوالينا؟ عمر ما حد يتعامل مع النبي إلا والنبي يكبره. يجي له أنس بن مالك خادم يمشي من عنده، أكتر واحد بيروي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كبره. يجي له أسامة بن زيد ولد صغير، يعلمه يعلمه يعلمه لغاية ما يبقى عنده 16 سنة يبعته قائد جيش. ويقولوا له يا رسول الله قائد جيش على أبو بكر وعمر، يقول لهم إنه قادر عليها، ويقاوموا الناس. معقولة 16 سنة ينفع وطلع يحارب مين؟ الروم. والنبي يقول إنه لقادر عليها، إنه لخليق بها، يقدر يقوم بيها، أنا مدربه بنفسي. يا كان بيكبر كل اللي حواليه. النبي يكبر بلال من عبد في الصحراء بيتحط صخرة على صدره وعمال يقول أحد أحد لبلال مؤذن الرسول. كل المؤذنين إلى اليوم نفسهم يقلدوك يا بلال، يقلدوك حتى في حركاتك يمين وشمال. بقى رمز، رمز المؤذنين، كبروا النبي صلى الله عليه وسلم. انتوا بتكبروا اللي حواليكم يا أباء، انت بتكبر ولادك. تخيل ان احنا حتى مع أولادنا ما بنكبرهمش. يبقى الولد قاعد عمال يعمل مكعبات بالورقة في وسط المذاكرة بنضربه، مع ان الولد دون عنده صفات مميزة. الولد ده موهوب في الحكاية دي، الولد ده ممكن يكون في يوم من الأيام مهندس شاطر، بس احنا بنقتل الموهبة. البيئة المحيطة ما بتكبرش الولاد. الدكتور أحمد زويل كان له كلمة جميلة جدا، بيقول الفرق بيننا وبين الغرب ان الغرب بياخدوا الفاشل وينجحوه، واحنا بناخد الناجح ونفشله. يعني النبي عمل الحكاية دي. يلا يكبرهم، يكبرهم. كبر معاذ بن جبل وبعته اليمن، اليمن يفتي أهل اليمن. هو مبعوث النبي كان عنده كام؟ كان عنده 24 سنة بس. جابه الأول، اطمأن الأول، مش أي حاجة. ما أنت مش هتكبره هو لا يصلح، مش هتكبره هو مش عايز يصر ويتعب. لا، معاذ بن جبل تعب على نفسه عشان يتعلم، ما هو في جزء على الشباب وجزء على المجتمع. فلما لقى معاذ بن جبل مجتهد جابه، قال يا معاذ بما ستفتيهم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا آل وأبذل كل مجهودي. فابتسم النبي وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله، يلا يا معاذ روح. فبقى من أكبر العلماء. لا، حاجة تانية على المجتمع كان بيعملها النبي صلى الله عليه وسلم، التحفيز المستمر للمجموع. يعني إيه التحفيز المستمر؟ التحفيز للإبداع. بص الحديث ده، من سن سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. يعني إيه سنة حسنة؟ يعني يعمل حاجة ما تعملتش قبل كده في الخير. مين يطلع فكرة جديدة للخير ما حدش عملها قبل كده؟ فله أجره وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ينهر أبيض، ده ثواب مع إنه عمل بسيط، لكن لأنك أول واحد تعمله، لأنك أبدعت في الخير، فكل اللي بعدك ياخد ثوابك. في تحفيز للإبداع أكتر من كده من الحديث ده؟ هل لك إلى أن تكون من الأوائل؟ يقول لواحد كده، إيه رأيك تكون من الأوائل؟ تنزل الآية القرآنية، والسابقون السابقون أولئك المقربون سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وإنهم كانوا يسارعون في الخيرات. إيه ده الإسلام كله بيتكلم على المبادرة، بي برو أكتف، بسرعة إسبق. كلمة برو أكتف، كلمة المبادرة مش كلمة غربية يا جماعة، كلمة المبادرة في سورة الواقعة اللي كلكم حافظينها، والسابقون السابقون. فهمناها بس على الآخرة، لكن سابقون إزاي في الآخرة لو ما سبقوش في الدنيا؟ فهمناها بس على التدين، ليه ما فهمناهاش على إصلاح الحياة والنجاح في الحياة؟ ده الإبداع، وده تربية النبي للصحابة. بس للأسف يا جماعة، بقى في ناس فهم الدين غلط، بتحارب الإبداع باسم الدين تحت كلمة البدعة اللي هم مش فهمينها. قالوا كل حاجة ما عملهاش النبي تبقى بدعة. ده كلام غلط، ده كلام مش شرعي، ده كلام مش صحيح، ده كلام اصلا باصول التشريع غلط. فقتلوا الابداع باسم البدعه، اي حاجه ما عملهاش. تصدقوا يا جماعه ان كل اختراع جديد حصل قالوا عليه بدعه؟ في التاريخ التصوير بدعه، الميكروفون اول ما اخترع بدعه، ازاي ناذن في حاجه؟ لانه هو فاهم غلط. كل اختراع يطلع جديد اللي مش فاهمين يقولوا عليه بدعه. يا جماعه ده النبي، ويقول لك ايه اصل النبي ما عملهوش. طب النبي حاجات بقى في الدين مش بس في الدنيا، حاجات ما عملهاش النبي والصحابه عملوها وكانت صحيحه. مش بلال كان بعد ما بيتوضى بيصلي ركعتين، فالنبي بيقول له ما الذي جعلني اراك في الجنه يا بلال؟ قال رسول الله ما توضأت الا صليت ركعتين. طب ما دي النبي ما كانش عاملها. مش في واحد دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول سمع الله لمن حمده؟ النبي معلمنا نقول ربنا ولك الحمد. أما الرجل دور النبي قال اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا في ملء السماوات وملء الأرض. فبعد ما خلص النبي قال من القائل؟ أنا ما قلتش الكلام ده. فقال أنا يا رسول الله، وأنا عملت حاجة غلط؟ قال لقد رأيت 30 ملكا يبتدرونها. 30 ملك عايزين يكتبوها عشان يدوك عليها ثواب. طب النبي ما قالش دي؟ ليس كل من لم يفعله النبي يسمى بدعة. غلط الكلام ده، قتلت الإبداع بالفكرة ديا. مال إيه؟ مال البدعة تكون إيه؟ البدعة ما خالف أصل من أصول التشريع. زي إيه؟ تصلي الظهر 5 ركعات، طبعا بدعة، تحت حاجة في الدين؟ تصلي الجمعة يوم الثلاث طبعا بدعة. تقول مش هنقف عرفة يوم عرفة، نقفه في الشتاء عشان ما يجيش في الصيف، بدعة. لكن كل ما هو ليس من أصول التشريع ليس ببدعة. ليه قفلته على الناس؟ ليه ضيقته ما وسعه الله؟ فهمته غلط. نريد جيل مبدع علشان الإسلام ينتصر وربنا يعزنا ويكرمنا. لابد من عودة المبدعين. لازم تحتفظ بالصفات اللي النبي علمها لك. لازم تكون مصر على النجاح. لازم تكون عندك حلم في الحياة. لازم تكون في تعلم مستمر. لازم تتحرك في الدنيا. لازم تحفز نفسك بكلام النبي. ساعتها هتكون أمة مبدعة. ساعتها هننجح. هو ده السر اللي علمهن النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. في ختام رمضان ربنا سبحانه وتعالى يحب انك تبذل مجهودك لغاية اخر دقيقة، لغاية اخر ساعة. احيانا ربنا يفتح فتح كبير بس في اخر ثانية، في اخر لحظة. فاكرين النبي صلى الله عليه وسلم ولقاء الانصار بعد 26 محاولة، في اخر يوم في ايام التشريق في منى، في اخر يوم في منى والناس ماشية، يوصل للانصار فيبدأ الفتح الكبير بالهجرة للمدينة. كأن دي طريقة عايزين نتعلمها. ايه هي؟ انك لما تخبط على باب الله وتدعو الله في شيء او تتحرك في الحياة في شيء ما تيأس لغاية اللحظة الأخيرة، بل احيانا نهتم باللحظة الأخيرة اكتر او زي اللحظات الاولى. في ناس بتيجي في الاخر والماراثون يبدأ يتعب ويقول خلاص يعني خلاص خلصنا عملنا اللي علينا لغاية اخر دقيقة. ايه رأيكم يا جماعة في واحد داخل سباق وقبل خط النهاية بمئة متر ولا بثلاثة متر وقف وقال خلاص ما هو خط البيت، ما خلاص ما هيخسر. يا جماعة اشتغل لغاية اللحظة الأخيرة، اعبد ربك لغاية اللحظة الأخيرة، ادعي ربنا الدعوات اللي انت نفسك فيها قد تكون الإجابة بتاعتها في اللحظات الأخيرة. معنى مهم جدا وانت بتتعامل مع الله بالذات في الأيام الأخيرة في رمضان. تعالوا نختم الحلقة دي بدعاء في ليلة، آخر ليلة وترية، آخر ليلة قد تكون واحدة من دول هي ليلة القدر. تعالوا نختم بدعاء. يا رب يا مجيب الدعاء، يا مجيب الدعاء، تقبل منا كل عملنا، تقبل الصيام والقيام، تقبل منا جهدنا، تقبل الدعاء. يا رب أجب دعائنا في اللحظات الأخيرة، أجب دعائنا في ليلة الوترية الأخيرة. اللهم إن كانت الليلة ليلة القدر فلا تردنا إلا وقد أجبت دعاءنا ورضيت عنا وسمحتنا. يا رب أخرجنا لصلاة العيد وليس علينا خطيئة، أخرجنا صلاة العيد ونحن أنقى من الثوب الأبيض الذي نلبسه في صلاة العيد. ارحمنا وسامحنا، اهدينا واهدي قلوبنا بعد رمضان، ثبتنا على الإيمان، اصرف عنا المعاصي، تقبل منا. يا رب احفظ بلادنا، يا رب احفظ مصر، احفظ الخليج، احفظ الشام، فلسطين، العراق، احفظ إخواننا في اليمن، احفظ تونس والجزائر والمغرب، احفظنا وأمننا واسترنا وارض عنا واكتبنا من أهل الجنة. يا رب وحد بلادنا واحفظ أرض بلادنا وانصرنا واكرمنا، اكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، ارفعنا ولا تضعنا. يا رب ببركة هذه الليلة الأخيرة افتح لنا فتحا عظيما يا ذا الجلال والإكرام السنة الجاية، اجعلها سنة فتح وخير وعطاء ورزق واسع. يا واسع وسع علينا، ارزقنا مالا كثيرا حلالا طيبا نستغني به عن الناس ننفقه في سبيلك، تقبل منا، ارحمنا. يا رب نزل علينا رحمتك، اغشانا برحمتك، اغمرنا برحمتك، اجعلها السنة الجاية سنة سعادة ببركة صيامنا في رمضان السنة دي. تقبل منا هذا العمل، ارزقنا الإخلاص. يا رب افتح علينا فتح كبير، يا رب ارضى عننا ورضينا، ارضى عننا ورضينا، اجب دعائنا، لا ترد لنا الليلة دعوة، اجب كل دعائنا، فك كرب المكروبين وهم المهمومين، اقض الدين عنا يا رب العالمين، اشفي مرضانا يا رب، اشفي مرضانا، وارحم من مات من قرايبنا واولادنا أحببنا، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. أعد علينا رمضان أعوام عديدة وأزمنة مديدة وأنت عنا راضي. يا رب يا رب بلغنا رمضان كل سنة وانت راضي عننا. يا رب تقبلت منا رمضان، تقبل منا يا رب، ارضى عنا يا رب، اغفر لنا يا رب، سامحنا وتقبل منا الصيام والقيام، اكتبنا من المقبولين، اعتقنا قبل أن ينقضي رمضان، اعتقنا الليلة، لا ترد لنا دعوة. يا رب استجب، يا رب استجب، يا رب ما نخرجش من رمضان إلا وقد أعتقتنا ورضيت عنا. آمين آمين آمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. نشوفكم بكرة بإذن الله.